الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في شرحنا لحقيقة الشرك وأنواعه وتعريفاته وأقسامه. وقد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق كثيرا من الأسماء والمصطلحات التي تطلق على الشرك، والذي هو التنديد بالله سبحانه جل في علاه. وقلنا بأن الشرك إنما هو قائم على أصلين: التعطيل، وكذلك التمثيل والتشبيه والتنديد. وقلنا وجب عليك رحمك الله أن تنتبه لكل هذه الأسماء ولكل هذه التعريفات، لأنها الحد الفاصل ما بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الإرجاء وأهل التجهم عليهم من الله ما يستحقون. فما شذ عن دين الله، ولا تفرق تلك الأحزاب الضالة كالجهمية والمرجئة والأشعرية وغيرهم إلا لعدم فهمهم لهذه المعاني. وذكرنا في درسنا السابق بأن الله سبحانه جل في علاه ذكر الشرك في كتابه بأسماء مختلفة أشار من خلالها إلى الشرك، وكذا أطلق ألفاظ هي ليست من أسماء الشرك، إنما هي أسماء دالة على الشرك. وهذا ما سنبينه في درسنا لهذا اليوم إن مكن الله. فاعلم بداية رحمك الله أن من الأسماء التي بينها الله سبحانه وتعالى، بل وكذلك إنما هي من أصل لغة العرب والتي تدل على الشرك، إنما هي التنديد والعدول والتسوية والأمثال وكذا الكفر. فماذا عن التنديد؟ فاعلم رعاك الله بأن التنديد إنما هو بمعنى الشرك، لأنه اتخاذ ند وشريك ومثيل مع الله والعياذ بالله. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا لله شركاء تعبدونهم من دون الله وتصرفون لهم العبادات وتساووهم بربكم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسيره لقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، يقول: الأنداد هم الأشباه، والند هو الشبيه. وأما ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيقول: فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد هم الأكفاء من الرجال تطيعونه في معصية الله. فدقق رعاك الله في قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: الأنداد هم الأكفاء من الرجال تطيعونهم. وانظر الآن إلى الملايين المملينة التي تجعل ندا مع الله في الطاعة، فتصرف لهم عبادة التشريع والحكم والتحاكم. هذا فيما قاله ابن مسعود. وأما فيما قاله مجاهد فيقول: الأنداد هم العدلاء. وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيقول: الأنداد هم الآلهة والشفعاء. وهنا أيضا دقق بقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عندما قال: الأنداد هم الشفعاء. وانظر رعاك الله إلى الرافضة، إلى القبورية وأشياعهم، كيف اتخذوا مع الله ندا فسموه شفيع، فاتخذوا الشفعاء والوسائط عليهم من الله ما يستحقون. وأما الطبري رحمه الله فيقول: الند هو العدل والمثل. لذلك فاعلم رعاك الله لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قد روي عنه عن النبي أنه جاء رجل فقال للنبي: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندة؟ بل ما شاء الله وحده. معنى ذلك رحمك الله أن حتى المشيئة فإنما هذا أمر مختص به الله وحده، لا يمكن ألبتة أن يشارك فيه أحد ألبتة كائنا من كان. فهذا حبيب الله وهذا رسول الله فداه أبي وأمي. لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. هذا فيما يتعلق بالتنديد. فماذا عن التسوية؟ اعلم رعاك الله لأن الشرك يسمى تسوية، لأن المشرك قد سوى بين الخالق والمخلوق أو بين المخلوق والخالق. لذلك فإنه جل في علاه قال لنا حاكيا عن المشركين المتخاصمين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فسمى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سمى الشرك التسوية. واعلم رعاك الله لأن التسوية والتي هي الشرك ما تأتت وما حصل إلا من خلال صرفهم لعبادات. فهؤلاء لم يسأوا معبوداتهم بالله في الربوبية، لم يقولوا بأن هذه المعبودات خلقتنا، ولم يقولوا بأنها رزقتنا، إنما فقط صرفوا لها العبادات. لذلك قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لكن أهل الإرجاء ونخص منهم الأشاعرة الذين يجوزون صرف العبادات لغير المعبود الحق سبحانه لا يعترفون بهذه المصطلحات، مع أنها ما هي إلا مصطلحات ربانية في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالتسوية. فماذا عن العدول؟ اعلم رعاك الله بأن الشرك يسمى عدولا لأن فاعله عدل عن الرب جل في علاه فترك عبادته إلى عبادة غيره. وكذا يسمى عدولا لأنه ساوى. هنا انتبه وركز بارك الله فيك. العدول يأتي بمعنى الترك، عدل نقول عدل عن شيء أي تركه، وكذلك يأتي بماذا؟ بمعنى العدل أي المساواة. فالعدول شرك بالوجهين: بالوجه الأول عند المساواة هو شرك لاتخاذ شريك ومساو وشبيه، والعدول الذي هو بمعنى الترك أيضا هو شرك. لماذا؟ بينا ذلك في درسنا السابق وقل بأنه من التعطيل. فمن عطل حق الله في العبادة مشرك، لأن الشرك كما بينا إنما قائم على أصلين: على التعطيل وكذا على التشبيه. سبحان الله، العدول تأخذ معنيين: التعطيل وكذا التشبيه. لذلك يقول سبحانه جل في علاه: أآلهة مع الله بل هم قوم يعدلون. وقال تعالى: الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن انظر رعاك الله كيف أن التعبير بالعدل جاء مرة بمعنى ماذا؟ بمعنى المساواة. الذين كفروا بربهم يعدلون أي يساوون الله بغيره. وفي الآية الأخرى عندما قال أآلهة مع الله بل هم قوم يعدلون أي يتركون عبادة الله. انظر كيف أن الله هو الذي بيّن لنا ذلك، أن التعبير بالعدل جاء بمعنيين متساويين بأنهم شرك. تعبير جاء بمعنى المساواة، وتعبير جاء أي بمعنى عدل، وتعبير جاء بمعنى عدل عن الشيء أي تركه وأباه. فإذا المساواة هي في قول الله تعالى أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أليس كذلك؟ الآن لاحظ أن الله في آية أخرى يتكلم بنفس المفردات ولكن يبدل لفظ الشرك بالعدول. انتبه، يقول تعالى أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، ثم بعدها يقول أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نفس الألفاظ، أإله مع الله أإله مع الله. ففي الأولى قال يشركون وفي الثانية قال يعدلون، أي أن الشرك هو العدول والعدول هو الشرك. هذا فيما يتعلق بالعدول. لكن أصحاب العقول القاصرة والتي ما هي إلا أفهام عجول وليست عقول من أعداء الله سبحانه وتعالى من أهل التجهم الذين عطلوا الله عطلوا الله في صفاته وأسمائه ثم يدعون بأنهم ليسوا بمشركين. كيف أنت لست بمشرك وتعطل الله سبحانه وتعالى عن خاصة من خصائصه أو صفة من صفاته؟ أوليس التعطيل شرك؟ أوليس العدول شرك؟ ألم يقل الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون؟ فالعدول هو من التعطيل. هذا فيما يتعلق بالعدول. فماذا الأمثال؟ جاء الشرك في كتاب الله سبحانه وتعالى بلفظ الأمثال، ذلك بجعل المعبودات مثل الله والعياذ بالله. فقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تمثلوا بخلقه فليس له مثيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما بالنسبة للأمثال فكل من وقع في الشرك وقع في مثل هذا، كلهم دون استثناء، كل الفرق من رافضة أو قبورية أو متطوفة متزندقة أو أشعرية أو جهمية أو مرجئة، كل هؤلاء وقعوا في هذا اللفظ الذي يعبر عن الشرك ألا وهو اتخاذ الأمثال، أي اتخاذ مثيل لله. انظر إلى الحمقى من الأشاعرة من أهل التوهم الذين عطلوا الله في أسمائه وصفاته. المفارقة العجيب أنهم يعطلون الله في أسمائه وصفاته بحجة ماذا؟ بحجة أن لا يشبهه بالله، فيقول لك ليس كمثله شيء. يا غبي، أنت لما عطلت مثلت. أنت عندما تقول بأن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وموجود بلا مكان، أنت شبهته بالمعدوم. أنت قلت عنه بأنه ناقص، عندما تقول سميع بلا سمع تقول بأنه ناقص، فشبهته بخلق النواقص. فالأمثال كل المشركين وقعوا فيها، الصوفية والقبورية والرافضة ماذا فعلوا؟ اتخذوا لله أمثال بأن عبدوا غير الله وصرفوا المعبودات غير الله. أما هؤلاء الجهمية يتمسحون بلا إله إلا الله، ويجي يقول لك أنا ما اتخذت مثيل. وبالعكس الطامة أنه يستدل بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم نفس الآية التي يستدل بها هو السميع البصير، يعني يستدل بآية تثبت السمع والبصر ثم يستدل بها. فتسأله هل الله سميع؟ يقول لك سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وموجود بلا مكان. ما هذا الغباء؟ أنت بتعطيلك هذا مثلت الله بالمعدوم ومثلت الله بالنفس. فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيما يتعلق بالأمثال. فماذا عن الكفر؟ إن كل من يعبد يصرف العبادات لغير الله إنما جعل هذا المعبود كفءاً ونداً ومثيلاً لله. لذلك يقول جل في علاه ولم يكن له كفواً أحد. هذا فيما يتعلق بالكفر. فماذا عن الإلحاد؟ وانظر رعاك الله، انظر رعاك الله كيف أن الله أوضح كفر الجهمية في آية واحدة. فقال الذي علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هؤلاء أنفسهم هم الذين يقولون لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحدوا في الله وجعلوا له كفء وجعلوا له مثل، ثم يقول لك أنا من أبناء لا إله إلا الله. والله أخبرني وأخبرك أخي المستمع أن تذر هؤلاء وتتركهم وشركهم وكفرهم من الذين يلحدون في أسماء الله. كل من أنكر وعطل صفة من صفات الله وصفه الله بالملحد وطالبك بأن تتركها تتركه وكفره، اتركه، ابتعد عنه، اهجره. لذلك السلف رحمهم كلهم عن بكرة أبيهم كانوا يقولون بعدم مجالسة أهل التجهم، عاملين بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو أحد درجات الشرك، حتى الملحد الذي يقول أنا أعترف بالأديان ولا أؤمن برب، حتى هذا إنما في الحقيقة هو مشرك، لكن مشرك بأي باب؟ بالمصطلح العام للشرك الذي بينته في الدرس السابق. قلنا بأن الشرك له إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص هو بعبادة غير الله. الآن نأتي إلى الملحد. الملحد لا يصرف عبادات لأنه أصلا يقول أنا لا أعترف بوجود رب وإله، فلا يصرف عبادات لأحد ألبتا. طيب، ولكنه لماذا يسمى مشرك؟ يسمى مشرك بالمعنى العام، لأن الإلحاد من الشرك، والمعنى العام للشرك، المعنى العام هو كل كفر يسمى شرك، وكل كافر يسمى مشرك. طيب لماذا؟ لماذا الملحد مشرك؟ لأنه في الحقيقة إنما اتخذ إلهه هوه، اتخذ إلهه هوه، وكذلك إلهه الحقيقي هو الشيطان الذي توعد للمولى الرحمن بأنه سيضل عباده، فطاعته للشيطان كانت هي عبادة له، ولذلك يسمى الملحد مشرك. طيب، الآن وضحنا الأسماء التي ذكرها الله التي دلت على الشرك، الآن نبين مصطلحات. هذه المصطلحات ذكرها الله سبحانه وتعالى دلالة على الشرك، وليست من أسمائه إنما دلالة عليه، لكن الآن ستتحصل على نتيجة عظيمة. ما هي هذه النتيجة؟ قبل أن أنقل لك هذه المصطلحات، لما ذكرنا في دروسنا السابقة أنواع التوحيد، قلنا عندنا توحيدين، توحيد المعرفة والإثبات، ثم توحيد ماذا؟ ثم توحيد الإرادة والقصد والطلب الذي هو توحيد الألوهية. ركز، أنا ماذا قلت الآن؟ عندنا توحيد إرادة قصد طلب، وهذه هي المصطلحات التي أشير إليها. إذا أن الله لما ذكر هذه المصطلحات ذكرها لتدل على الشرك الذي هو ضد التوحيد. من هذه المصطلحات التوجه والقصد والإرادة والطلب والجعل والاتخاذ. طيب، لماذا ينبغي على كل مسلم موحد أن يتعلم هذه الألفاظ وأن يفهمها؟ لماذا؟ حتى لا يقع بما وقع به هؤلاء الأراذل، من القوم البورية. في التوجه توجهوا إلى غير الله، وفي القصد قصدوا غير الله، وفي الإرادة كانت إرادتهم لغير الله، وفي الطلب طلبوا من غير الله، وفي الجعل جعلوا لله أندادا، وفي الاتخاذ اتخذوا مع الله شريك. لذلك يقول جل في علاه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فقط التوجه لا يكون إلا للذي فطر السماوات والأرض. لكنك ترى هؤلاء الحمقى والكفرة يوجهون وجوههم لغير الله، للأولياء وللصالحين وللأنبياء للقبور، بل حتى أن القبور قد تكون فيها جيفة قذرة إما لرافضي خبيث كالبدوي وغيره، والعياذ بالله. إذن الذي يدل على التوجه وأنه مختص بالله وحده، لذلك توحيد الألوهية يسمى أيضا توحيد التوجه والقصد والطلب، الذي يدل على أن التوجه لا يكون إلا لله. قول الله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، وقول الله تعالى ابتغاء وجه الله، وقوله جل في علاه أسلم وجهه لله، وقوله جل في علاه يريد وجه الله. هذا فيما يتعلق بالتوجه. فماذا عن الجعل؟ وأنا شددت لفظي عندما قلت جعل، لأنني سأوضح لماذا يجب عليك التركيز على كلمة الجعل. طبعا عندنا كلمة الجعل وكلمة الاتخاذ. الكلمتين تقريبا في لغة العرب بنفس المعنى، ولكن الجعل لها ميزة مختلفة الآن سأتكلم عنها. لكن بداية سأنقل لك الأدلة على أن هذا الأمر إنما هو شرك بالله. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول عندما تحدث عن المشرك، قال الذي جعل مع الله إلها آخر. ويقول أيضا سبحانه وتعالى آمرا للموحدين لا تجعل مع الله إلها آخر، ويقول لا تجعلوا لله أندادا. وأما فيما يتعلق بالاتخاذ فيقول سبحانه جل في علاه لا تتخذوا إلهين اثنين، ويقول أيضا اتخذوا من دون الله شفعاء. الآن هذه الآية بالتحديد، اتخذوا من دون الله شفعاء، لاحظ بارك الله فيك، حملت لفظين، لفظ الاتخاذ ولفظ الشفاعة، واللفظين من الشرك. يعني الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا من دونه أولياء، ويقول اتخذوا أحرارا ورهبانا أربابا من دون الله. إذن هذه المصطلحات وهذه الآيات الكريمات البينات الواضحات دلت على أن الاتخاذ والجعل إنما هو مصطلح مرده إلى الشرك ويدل على الشرك. لذلك منذ قليل ما قلت لك أسماء الشرك: التنديد، العدول، الكفؤ، المساواة، ولكن هنالك ألفاظ تدل على الشرك. لاحظوا الآن أن مصطلح الجعل ومصطلح الاتخاذ، أم اتخذوا آلهة، أو قول الله تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة، أو قول الله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أو قول الله تعالى أأتخذ من دونه آلهة، وهناك آيات أخرى كثيرة جدا كقول الله تعالى تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، أو قول الله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، آيات كثيرة بمصطلح الاتخاذ. طيب، وكذلك بمصطلح الجعل وقد ذكرناها. لاحظ الآن أن معانيها بلغة العرب هو الإلحاق، لذلك أنا قلت لك دقق على هذين اللفظين. إيش يعني الإلحاق؟ الله يقول ألحقتم به شركاء، ويقول أغير الله أبغي ربا، أو يقول أغير الله أبغيكم إلها. كل هذه المصطلحات إنما هي بمعاني الإلحاق أو الابتغاء. الآن معنى ذلك أن المعنى الطيب واللطيف الذي أريد أن أوصله لك أن الذي يتخذ أو الذي يجعل إنما في الحقيقة اتخذ وجعل شيئا في الأصل ليس من أهله، هو الذي جعله، هو الذي ألحقه، يعني لا يملك هذه الصفات، بل هذا النبي الذي صرف العبادة هو الذي جعلها له. لذلك قال تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم. طيب، لماذا قال الله تعالى جعلوا لله شركاء قل سموهم؟ وهذه النقطة المهمة التي أريدك أن تفهمها. أنا قلت لك الآن بأن الجعل هو أن تجعل شيئا لا ماهية فيه تعطيه هذه الماهية. لذلك من أسلوب التحدي، من أسلوب التحدي، قال الله تعالى في سورة الرعد، وذلك بأسلوب تحدي، وجعلوا لله شركاء قل سموهم إن كنتم صادقين سموا. إنما أنت من تعبد؟ أنت تعبد حجرة، تعبد شجرة، تعبد كذا. من أسلوب الإفحام قال وجعلوا لله شركاء قل سموهم. ف فلن يستطيعوا، لانه اذا سموها للنبي ايش راح بيقول له؟ راح بيقول له انا اعبد حجر، راح بيقول له انا اعبد شجر، انا اعبد شمس. اذا انت تعبد شيء لا ماهيه عنده، اما انت الذي اعطيته هذه الماهيه، فاي عقل عندك تعبد شيء انت اعطيته هذه الماهيه؟ هو لا يستطيع ان يرزقك، لا يستطيع ان ينفعك، لا يستطيع ان يضرك، وانت من غائك وجهلك وحمقك جعلته اله وجعلته ند، فانت الذي اعطيته هذه الماهيه من غبائك، وانت تعلم ان لا ماهيه فيه. كاولئك الحمقى الان من القبوريه الذين يذهبون يحفرون قبرا ويضعون فيه قبر، ثم بعد ايام عديده او بعد سنوات ياتي انسان ويعبد هذا القبر، يقول له انفعني، ويقول ضرني، ويقول كذا، ويقول كيف يا غبي وانت الذي جعلت، اي انت اعطيته ماهيه غير موجوده فيه. اذا لابد لكل مسلم ان يتعلم هذه المعاني الطيبه من كتاب الله سبحانه. لماذا؟ حتى لا تقع في المحظور. لذلك بينا في الدروس السابقه وعندما تكلمنا عن توحيد الالوهيه، بينا بان هنالك معبود حق وهنالك معبود باطل. اما المعبود الحق فهو الله سبحانه وتعالى. لماذا استحق العباده وحده؟ قلنا لانه استحقها لكماله، لجماله، جلاله ولخلقه، فالخالق هو الحق في العباده. ذلك من اسمائه الرب، من اسمائه الرب، اي المعبود من اسمائه رب، وكذلك من اسمائه اله، ومن اسمائه الشفعاء، ومن اسمائه الشركاء، ومن اسمائه الوسائط. طيب انا لماذا الان اتكلم في هذه المصطلحات؟ طبقها على ارض الواقع. من اسماء المعبود الذي تصرف له العباده من اسمائه الرب. لذلك قال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم ماذا؟ اربابا. من اسمائه الاله، من اسمائه المدعو، من اسمائه الشفيع والشفعاء، وكذلك الوسائط. طيب اكرر، لماذا اقول لك هذا الكلام؟ انظر الى الواقع، كل من اشرك بالله وكل من اتخذ ندا مع الله انما سمى معبوده هذه الاسماء. يقول لك انا لا اعبد، انا لا اعبد القبر، انا لا اعبد سيدي عبد القادر، لا اعبد سيدي البدوي. لك يا حبيبي شو عم تستعمل لك انت؟ عم تعبد ايش؟ يقول لك انا اتخذه شفيع، او اتخذه وسيط، او اتخذه مقرب. فلذلك الله سبحانه وتعالى قطع العذر لهؤلاء وسمى كل هذه المصطلحات بانها معبود، وبالتالي انت تعبده. لا تقول انا لا اعبده، لا، انت تعبده. الله الذي اثبت لي كيف من اسماء المعبود الرب. لذلك قال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ومن اسمائه ماذا؟ الاله. لذلك قال تعالى: جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذا الله سمى ما يعبد سماه آلهة. أنت الآن عندما تصرف للبدوي أو لغيره، لعلي أو للحسن أو للحسين، عندما تصرف نوع من العبادات من توجه وإرادة وقصد وطلب ورجاء وتمني، إذا صرفته، إذا أنت اتخذته إله يعبد وسماه الله إله. لا تجي تقول أنا ما بعبد، أنت تعبد. لذلك قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكل شريك هو إله، والله يقول لا يوجد إلا إله واحد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. المعبودات الباطلة أوضح الله بأن كل من صرف ولو عبادة واحدة لهذه المعبودات الباطلة إنما اتخذها إله، قال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: لئن اتخذت إلها غيري. وكذلك من أسماء المعبود المدعو. وانظر رحمك الله إلى الكفرة الفجرة الذين يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ثم يعبدون غير الله. يقول لك: أنا ما أعبد الجيلاني، أنا أدعو. بالله سبحانه وتعالى سمى في كتابه، سمى المدعو، سماه رب وسماه إله. أنت عم تسميه مدعو، ولكن الله المدعو سماه رب. فقال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إذا كل واحد تدعوه من دون الله فإنما أنت منهي عن اتباعه واتخاذه وجعله. أيضا من الأسماء التي تكون من أسماء المعبود الذي هو رب وإله، من الأسماء هي الشفيع أو الشفعاء. فالشفعاء أو الشفيع تطلق على المعبودات الباطلة وليس الله. الله ما له من ظهير، ما له من معيد، ما له من شفيع. الشفعاء هم المعبودات التي أنت تصرف لهم العبادات وتقول لي: أنا لا أعبدها. الآن اذهبوا واسألوا أي قبوري، أي رافض، اسأله: هل تعبد؟ يقول لك لا. قل له: هل تعبد البنوي أو الجيلاني؟ يقول لك لا. لكن إيش تعمل؟ يقول لك: أنا أخذه شفيع. طيب الشفيع هو رب. قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فسماهم الله أرباب. قال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا. الآن الآية التي تدل بوضوح على أن الشفعاء هم معبودين قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نفس الجواب. الآن إذا سألت قبوري وقلت له: أنت تعبد عبد القادر؟ يقول لك لا. جاوبوا بنفس الجواب الذي أجاب به الله سبحانه وتعالى على المشركين. قال: ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني هؤلاء أربابنا. من قال هذا؟ مشركي قريش. تشابهت الأقوال بين مشركي قريش وبين المشركين الذين يقولون لا إله إلا الله زورا ظلما وبهتانا. فماذا عن الشريك أو الشركاء؟ أيضا جعلها الله آلهة تعبد. فقال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم. وقال تعالى: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم. وقال تعالى: فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وهذه الآية دالة واضحة على تسمية المعبود بالشريك. وأما بالنسبة للوسائط المقربة، كل ما تسأل رافضي أو كل ما تسأل جهمي أو كل ما تسأل قبوري يقول لك: أنا ما أعبد فلان، أنا أتخذه وسيطة تقربني إلى الله. ويكأن الزمان يتكرر فيتكلمون بألسنة كفار قريش الذين قالوا بما بينه الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو التقريب، وهذه هي الوساطة الواسطة. قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قربانا آلهة يعني وسائط تقرب. وكذلك سمى الله ما يعبد من دون الله، سماه بالأصنام. فكل واحد من هؤلاء، ويعني هؤلاء القبورية والرافضة وغيرهم، كل واحد يصرف عبادة ولو واحدة لغير الله، إنما اتخذ معبود صنم، حتى وإن لم يكن حجارة، حتى وإن كان قبر صنم، إذا كان رجل كالبدوي أو غيره يعتبر صنم، إذا كان دستور هذا صنم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أتتخذ أصنام آلهة، ويقول يعكفون على أصنام لهم، ويقول على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنيه، وكذلك على لسان يعقوب، وقول الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد أصنام. هل يتوقع أن النبي يعبد صنم؟ لا، ولكن لشدة وخطورة وخفاء الشرك في صرف عبادات إما أن تكون قلبية أو قولية، ليس بالضرورة أن تكون عبادة عملية. فالعبادات القلبية كالقصد التوجه والإرادة والإنابة والإخبات، كل هذه العبادات قد تصرف لصنم دون أن تشعر، لأن الأمر خطير. لذلك الأنبياء استعاذوا بالله من الشرك، واستعاذوا بالله من عبادة الأصنام. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك هنالك كلام طيب جدا لابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. ماذا يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان؟ يقول: وضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه، وإلا من المعلوم أن عاقلا لا ينحت حجرا أو خشبا فيعبده. إذا هذا الكلام على ماذا يدل؟ على الصيغة التي ذكرتها لك منذ قليل. ليس بالضرورة الصنم هو الحجر، لا، بل الصنم هذا يمثل صالح، يمثل رجل صالح. وكذلك الصنم قد يكون ورق، قد يكون مجرد أفكار كالديمقراطية والعلمانية والوطنية والديمقراطية وعبادة غير الله، وعفوا والحكم بغير ما أنزل الله، هذه كلها أصنام فكرية. الأوثان والأصنام ليس بالضرورة أن تكون شيء مادي محسوس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من أن يشرك، وتعوذ بالله من أن يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه يعلم فداه أبي وأمي بأن الناس لن تعبد هذه الحجرة بل سيعبدونه هو. لذلك قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا فيما رواه مالك وأحمد. لذلك إخوتي في الله، أعود وأكرر بعد كل ما سمعتموه من مصطلحات ومن تعريفات ومن بيان وتوضيحات حول المصطلحات والأسماء التي ذكرها المولى الكريم في كتابه، أعود وأكرر بأن كل هذه المسميات من اتخاذ أو من جعل أو من ند، اتخاذ ند أو شريك أو كل ما سمعتموه، إنما هو عمل الشيطان. لذلك قلت لكم منذ قليل بأن الملحد الذي أصلا لا يعترف بآلهة ولا يصرف عبادات لأحد البتة، لا لله ولا لغير الله، هذا لماذا نسميه شريك؟ هو كافر وأنكر، هو جحد. لكن لماذا نسميه شريك؟ قلت لأنه من المعطلين، هذا أولا، وبينت هذا في درس السابق، ولكن الآن أقول لك وأكرر بأنه أصلا وأساسا إنما عبد الشيطان واتخاه إله. يقول سبحانه جل في علاه: ويوم يحشرهم جميعا بمن فيهم الملحدين، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجنة، كانوا يعبدون الجنة أكثرهم به مؤمنون. لاحظ أن هؤلاء كانوا يعبدون الملائكة، لكن الله ماذا قال؟ قال إن حقيقة عبادتهم إنما كانت للجن، وكذا الملحد، وكذا عبد الدينار، وكذا عبد الدنيا وعبد الهوى، اتخذ إلهه هواه، وكذا اتخذ الشيطان إلها قبل كل الأمور. لذلك الملحد مشرك، عابد المال مشرك. طيب عابد المال لا يصرف المال، عفوا، لا يصرف للمال عبادة، لكنه مشرك. لماذا؟ صرف العبادات القلبية لها وجعلها والعياذ بالله كفءا لله والعياذ بالله دون أن يعلم، لذلك هو مشرك. يقول سبحانه جل في علاه: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. لم تتأتى العبادة هنا، انظر انظر، لم تتأتى العبادة من صرف أي نوع من العبادة للجن، ما صرفوا العبادة للجن، يعني القبورية والرافضة والمتحاكمين إلى ما أنزل الله لا يصرفون عباداتهم للجن، ولكن في الحقيقة هم يصرفونها للجن بقول الله تعالى. لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي أمره. أولم يأخذ الشيطان على نفسه عهدا بأن يقعد لك على صراطك المستقيم؟ فمن أطاعه فقد أشرك، فمن أطاعه فقد أشرك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. انتبه ماذا قال بناء على وعيد إبليس الذي قطعه على الله، فقال: فانظرني إلى يوم يبعثون، ثم قال: لأقعدن لك ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. الآن هنا في هذه الآية أثبت الله بأن كل مشرك بأي نوع من المشرك إن يدعون من دونه إلا إناثا، ثم قال: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إذن كل شرك هو عبادة للشيطان. لماذا هو عبادة للشيطان؟ أجابك الله وقال: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. لذلك من أطاع الشيطان فهو مشرك، لقول الله تعالى في نفس الكلام عن الشيطان، قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. لماذا؟ ليجادلكم. لاحظ لاحظ: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن الله سمى صرف الطاعة للشيطان ولأوليائه سماها شرك، وإن أطعتمون إنكم لمشركون. ولح السوء والضلال أدعياء السلفية يقول لك: أنا شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأمر الناس بدل أن ينهاهم عن طاعة هؤلاء المشركين عباد الشياطين من السلاطين والحكام الطاغين، بدل أن يمنع الناس عن عبادتهم يقول لهم: أطيعوهم. أطاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر، حسبنا الله ونعم الوكيل. يسمي أولياء الشياطين بأولياء الأمور، ويتعذر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة، طاعة ولي الأمر، وبدل أن ينهى يأمر بالطاعة. والله إيش يقول؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالطاعة شرك، فحسبنا الله نعم الوكيل. إخوتي في الله، من خلال كل ما ذكرناه يتبين ما رحمك الله بأن الشرك عاجز، فمنه ما هو إنكار لوجود الله بالكلية كمذهب الشيوعية والدهرية وفرعون وأمثاله، الذين طبعا أمثاله أقول هنا بناء الملاحدة في زمانكم، اليوم يسمون أنفسهم من الملاحدة أو عباد الشياطين، وهم في الحقيقة عباد الشياطين. إذن الدرجة الأولى للشرك، الدرجة الأولى للشرك وهي الأخطر والأعظم، هي الإنكار، أي إنكار وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. الدرجة الثانية إنكار الربوبية، إنكار ما؟ إنكار الربوبية لله، وهذا كفر وشرك عظيم وإثم مبين، حاله كحال الأول ولكن الأول أشد. لماذا؟ لأن منكر الربوبية قد يكون عنده إيمان في بعض أجزائها، فيعلم أن الله رب ويعلم أن الله خالق ويعلم أنه رازق، ولكن ينكر أسماءه وصفاته وينكر كذا شيئا من أفعاله، كالفلاسفة الذين اعتمد عليهم الجهمية والأشعرية فعطلوا وأنكروا وجحدوا صفات المولى عز وجل. الدرجة الثالثة للشرك هي الإيمان بربوبية الله، يؤمنون بربوبية الله ويوحدون الله في الربوبية، ولكنهم ماذا؟ والعياذ بالله يشركون في الألوهية، كحال كثير من خلق الله في هذا الوقت الذي تحدثنا. لكن أيضا هنالك من يؤمن بتوحيد الربوبية لله ولكن يقع في الشرك ببعض أفرادها، وهنالك من يؤمن بالتوحيدين، يؤمن بالربوبية ويؤمن بالألوهية، ولكن يتأتى شركه بأفراد إما الربوبية أو الألوهية. كالأشاعرة يؤمنون بالربوبية ويؤمنون بالألوهية فيصرفون كل عباداتهم لله. أنا هنا لا أتكلم عن القبورية، أتكلم عن بعض الأشاعرة أو عن نوع وفرقة من الأشاعرة لا يصرفون عبادات لغير الله، لا يطوفون بالقبور ولا يفعلون هذه الأمور، ويصرفون كل عباداتهم يصرفونها لله، لكن يتأتى شركهم بجزء من الربوبية بأن يعطل صفة من صفات الله أو اسما من أسماء الله والعياذ بالله، فهذا أشرك في الربوبية ببعض أجزائها. ومنهم من يشرك ببعض أجزاء الألوهية. أيضا هنا نسيت نقطة، أن الذي يصف عبادة الحكم والتحاكم لغير الله فقد كفر بالله وأشرك في الربوبية وكذا في الألوهية. لماذا؟ لأن التشريع من فعل ماذا؟ التشريع من فعل ربوبية الله وليس ألوهية الله، لأنه فعل، التشريع فعل، السن فعل، وهذا مختص بالله سبحانه جل في علاه. من ضر عن دون الله ماذا؟ ادعى نفسه ربا والعياذ بالله. فإن هذا أشرك في هذه المفردة، قد يكون يعبد الله في كل الأمور، يعبد الله في الرزق وفي الخلق وفي التدبير وفي علم الغيب، ويوحد الله في صرف العبادات كلها قياما وقياما وصلاة وزكاة، ولكنه يتحاكم إلى غير الله أو يشرع من تشريع من غير ما أنزل الله. هذه أفعال ربوبية وكذا أفعال ألوهية، يعني حتى الحكم والتحاكم ربوبية وألوهية في نفس الوقت. لذلك أيضا ستجد من يثبت توحيد الربوبية بالكامل يثبت توحيد الربوبية ولكنه يشرك ببعض أفراد الألوهية، وهنالك من يثبت الألوهية لله ولكنه والعياذ بالله يصرف ولو سجدة واحدة أو عبادة واحدة في وقت واحد هو مشرك. ماذا؟ لأن صرف العبادة لغير الله إنما هو جعل واتخاذ. لذلك قلت لك ركز بارك الله فيك على مصطلح الجعل والاتخاذ، لأن الجعل والاتخاذ، وهنا أكرر للأهمية، الجعل والاتخاذ أي أنك أعطيت شيئا ماهية ليست من ماهيته وصرفت له العبادات لضعف عقل والعياذ بالله. إخوتي في الله، لمن أراد الاستزادة حول هذه المعاني الطيبة التي ذكرتها فاكتب عندك رعاك الله هذا المصدر، فستقرأ كلاما طيبا في غاية الطيب لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. تكلم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية الروعة لكن حتى لا أطيل عليك لأنه كلام طويل، اكتب عندك المصدر الجواب الكافي، الجواب الكافي في الصفحات المتراوحة ما بين 150 وحتى 170، من 150 حتى 170 ستسمع وتقرأ كلام في غاية الروعة عن هذه المعاني الطيبة التي بيناها خلال درسنا لهذا اليوم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ حسن.